الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وعن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس ابن من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. رواه البخاري. وقفنا عند هذا. يعني ابتدأ الكلام عنده. قوله حتى يدرك الإدراك في أصل اللغة بلوغ الشيء. أدركت الجماعة يعني بلغته، أدركت اللص يعني تمكنت منه. قال الإدراك في أصل اللغة بلوغ الشيء وقته، وأراد به ها هنا البلوغ. وذكر هذا الحديث في هذا الموضع أول شيء لبيان حكم الختان على الذكور، هذه مسألة. المسألة الثانية، هل له وقت في اليوم الأول من ولادته، في اليوم السابع من ولادته، بعد سنة، بعد سنتين، لما يميز، لما يبلغ؟ هذه مسألة فيها جدل بين العلم، فيها جدل بين العلم. فمن أجل هذا ذكر هذا الحديث، يقول وراد به هنا البلوغ، والحديث يدل على ما أسلفناه من أن الختان غير مختص بوقت معين. ولكن هذا الكلام الذي يقوله الشوكاني رحمه الله في تنازع، في ايه؟ في تنازع، لأنه هناك من حدد من العلماء، وقد تقدم الكلام فيه في الحديث الذي قبله. وعايز أقول يعني إن إبراهيم عليه السلام اختتم وهو ابن 80 سنة، فيريد أن يقول الأمر ليس محددا. لا، يعني هو في الحقيقة أيضا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، إلا ما جاء مقررا في شرعنا، إلا ما جاء مقررا في شرعنا، هذا هو الراجع. فالشرع ما يقول اترك الرجل 80 سنة ثم اختتن، هو هيعيش كم اصلا؟ كم سيعيش؟ اعمار امتي ما بين 60 إلى 70. فعلا اذا سيختن بعد الموت طب كانوا الاولين يعمرون، اللي يعيش 100 سنة، اللي يعيش 200، اللي يعيش 500، اللي يعيش 1000. فعلا فالأمر اختلف، الأمر إيه؟ الأمر اختلف. فخلونا نشوف كلام الشوكاني وبعدين ننقل ننظر المسألة في التوسع إن شاء الله. يقول وقد تقدم الكلام فيه في الحديث الذي قبله، وهو من فوائد هذا الحديث، ومن فوائد هذا الحديث أن ابن عباس كان عند موت النبي عليه الصلاة والسلام في سن البلوغ. هو في الحقيقة ما فيش قطع ليه؟ لأن كلمة أيضا وأنا مختون ممكن تحمل على إيه؟ أو شفت على الاختتان يعني، أو شفت على البلوغ. معنا في حديث آخر لما في حجة الوداع نقل ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في منى إلى غير جدار مستور، وجاء ابن عباس على حمار أتان، فدخل مشى بين الصفوف وترك الأتان ترتع. سئل رضي الله عنه كم كنت قد نهزت الاحتلال؟ نهزت في وشك، مش في جزم انه قد بلغ، قد نهزت الاحتلال. رأي النبي عليه الصلاة والسلام يعني عاش بعد حجته هذه 82 يوم وتوفي عليه الصلاة والسلام. فبيقول ابن عباس ايه كنت ايه نهزت الاحتلال معنا. فخلونا برضو نشوف ننظر الكلمة دي. فهو علينا الله سبحانه وتعالى يقول فإذا بلغنا أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقهن. طب وانت هي لما تبلغ الأجل تمسكها ازاي؟ المقصود يعني قرب بلوغ الأجل. وهو نفس الأمر هنا يقول لو أنا مختون وأنا نهزت الاحتلام يعني قرب، مش إنه أدرك وبلغ وبعدين راح ختنه. لا، إن لا تتم الطهارة إلا بالاختتان. وقد بلغ، قد بلغ، يجب عليه الصلاة ويجب عليه الطهارة، وسننظر في هذا إن شاء الله. وقد تقدم الكلام فيه في الحديث الذي قبله، ومن فوائد هذا الحديث أن ابن عباس كان عند موت النبي عليه الصلاة والسلام في سن البلوغ، يعني كانت بناس. وسيأتي ذكر الاختلاف في عمره عند موت النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا كيف في باب ما يقطع، ما يقطع الصلاة بمروره من أبواب السطر. تخلونا في كتاب الطفل وأحكامه يعني بحث حول النقطة، حول الجزئية الوقت وقتها الختان. هنا سؤال، هل للختان وقت معين؟ أخرج البخاري رحمه الله عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أنا يومئذ مختون. ممكن كلمة مختون يعني إيه؟ طلب الاختتان. قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. قال النووي أيضا حتى يدرك، حتى يقارب الإدراك والبلوغ. قال النووي في المجموع قال أصحابنا وقت وجوب الختان بعد البلوغ، لكن يستحب هذا أيضا قول، وسيأتي ما يعارضه. قال لكن يستحب الولي أن يختن الصغير لأنه أرفق به. وقال أبو الفرج السرخس في ختان الصبي وصغير مصلحة من جهتي أن الجلد بعد التميز أو التمييز يغلط، بعد البلوغ الجلد يغلط كن شاق عليه. إنما كما قلت لكم جربنا في اليوم الثامن، كنا نختن الصبيان في اليوم الثامن لا يتأثر وينضر ولا يشعر الشعور الكامل إحساس كامل، بخلاف لو جيت أول يوم تختنه ربما يموت معنا. لكن في السابع يوم، يوم العقيقة يختن، الجلدة رقيقة سهلة شق سريعا تقطع سريعا، إنما تتركه بقى لما يبلغ شق. يقول يقولنا من جهة أن الجلد بعد التمييز يغلب ويخشن، فمن ثم جوز الأئمة الختان قبل ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله عندي أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ. شو ازاي؟ بحيث يبلغ مختونا، فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به. لأن الصلاة، الصلاة والصلاة صح إذا طهارة كاملة صحيحة، والإنسان إذا ترك القلف في الذكر يحبس الماء البول وما إلى ذلك. فيقول إيه مما لا يتم الواجب إلا به. وأما قول ابن عباس وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك حتى يقارب البلوغ، فقوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. المقصود فإذا بلغن أجلهن أي قرب البلوغ، بلوغ الأجل. لأن إذا بلغت الأجل وخرجت من العدة تمسكها إزاي أصلا؟ في الطلاق الرجعي هتمسك إزاي وهي قد انتهت خرجت من العدة؟ لا تستطيع تردها ولا تمسكها، مالكش سبيل عليها الا بعقد جديد ومهر جديد. فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. وبعد بلوغ الاجل لا يتاتى الامساك. قد صرح ابن عباس انه كان يوم موت النبي عليه الصلاة والسلام مختونا، وأخبر بحجة الوداع التي عاش بعدها. معنى كان مختونا يعني كان يوم موت النبي عليه الصلاة والسلام مختونا، وأخبر بحجة الوداع التي عاش بعدها رسول الله عليه الصلاة والسلام بضعة وثمانين يوما، أنه قد ناهز الاحتلال. قال وقال الشوكاني في النهي الجمشي يعني أنه كان يوم موت النبي عليه الصلاة والسلام مختونا، يعني يوما هو بلغ واختتم في نفس اليوم، لا كان مختون من قبلها بفترة، بدليل أنه في حجة الوداع كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفي منى قال نهزت الاحتلال يعني أو شكت، ويحتمل في الفترة دي الفترة هذه اختتم. لا يفهم أنه بعد أن بلغ اختتم، لا. يقول وأخبر في حجة الوداع الذي عاش بعدها رسول الله عليه الصلاة والسلام بضعة وثمانين يوما أنه كان قد نازل الاحتلال. وقال الشوكاني في النيل والحديث عن هذا الحديث يدل على ما أسلفنا من أن الختام غير مختص بوقت معين، وهو الحق، إنما ينظر فيه إلى الأرفق بالصبي والأصلح له. وأيضا يراعى في كلام الشوكاني كلام ابن القيم أنه لا يبلغ إلا وقد سبق قبل البلوغ الختام، إنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب، فليس كلام الشوكاني على إطلاقه. قال والأصلح له، وأقول قد ورد في تحديد وقت الختام فيما أعلم حديثان هما، الأول حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختمهما بسبعة أيام، وحديث ضعيف، احنا برضو بنعرف ما لا يوم علينا في المسألة هذه، نحط الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة التي تعارض، ونشوف فقه المسألة من ناحية الحكمية ومن ناحية القواعد العامة. يقول عق عن الحسن والحسين وختمهما لسبعة أيام وحديث ضعيف، أخرجه الطبراني في الصحيح وفي إسناد محمد بن أبي السري العسقلاني. قال فيه الحافظ صدوق عارف لا أوهام. إذا نحن خلصنا الآن من حديث جابر الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن حسن وحسين وختمهما لسبعة أيام. العلة في ضعفه ماذا؟ ها محمد بن أبي السري العسقلاني وهو صدوق له أوهام كثيرة. أريد عندكم. وأيضا فيه الوليد بن مسلم يدلس تدليس تسويع قد عنه. والحديث الثاني حديث ابن عباس قال عبد الله بن عباس سبعة من السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن الحديث، أخرجه الطبراني في الأوسط في سنده رواد بن الجراح. قال به الحافظ صدوق اختلط بآخر فترك. عرفنا يا إخوة؟ إذا تعالوا ننظر في المسألة من ناحية القواعد ومن ناحية صحة الطهارة وصحة الصلاة، وأنه لا يتم الواجب إلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يتعين علينا أن الصبي لا يأتي عليه البلوغ إلا وقد اختتم، إلا وقد اختتم. بارك الله فيكم. فهو مخير في هذه الفترة، ولي الصبي مخير في هذه، لكن أيضا يراعى أن هذا الصبي يؤمر بالصلاة لسبعين، ومن لوازم صحة الصلاة صحة الطهارة. إذن أيضا على الولي أن يقوم بهذا الشيء في سن التمييز، في سن التمييز، لأنه مأمور في هذا السن وهو سن السبع بالصلاة، والصلاة لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. هذا باختصار فيما يتعلق هل للختان وقت معين أم لا. نرجع إلى ليل أوطار. قالوا عن ابن جريج قال أخبرت أو أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال قد أسلمت، قال ألقي عنك شعر الكفر، يقول احلق. قال وأخبرني آخر معه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لآخر ألقي عنك شعر الكفر واختتك. قال وأخرجه أيضا طبراني وابن عدي والبيهقي، قال الحافظ في انقطاع، وعثيمين وابو مجهولان، قال ابن الخطاب، وقال عبدان هو عثيمين بن كثير بن كليب، والصحابي هو كليب، وانما نسب عثيمين في الاسناد الى جده، وقد وقع مبينا في روايه الواقدي. خرج ابن منده في المعرفه، وقال ابن عدي الذي أخبر ابن جريج وإبراهيم بن أبي يحيى، إبراهيم بن أبي يحيى مقروب، وعثيم بضم العين المهملة ثم ثاء مثلثة بلفظ التصغير، والحديث استدل به من قال بوجوب الختان لما فيه من لفظ الأمر به، قد تقدم الكلام عليه أن الختان في حق الصبيان حق الرجال واجب، وأنه في حق النساء مستحب، وهذا أرجح المذاهب. قد قدمنا مذاهب وأقوال أخرى غير ذلك. طيب، والراجح عندنا بارك الله فيكم أن حديث عثمان بن كليب ضعيف، الراجح أنه ضعيف ولا يصح، و الأمر بارك الله فيكم بالختان تؤيد أدلة أخرى، تؤيد إيه؟ أدلة أخرى. الأمر اللي بعد هذا أيضا مسألة حلق الرأس، لا يجب على الكافر إذا أسلم أن يحلق رأسه، لا يجب. وهل يجب عليه أن يبتسم؟ الصحيح الأصل أنه لا يجب إلا إذا كان على جنب، واغتسال الكافر إذا أسلم أمر متنازع فيه ومختلف فيه بين العلماء والفقهاء. طيب، فإذا اختلف في ختان الخنثى، خنثى الصبي له آلة ذكر وآلة أنثى، آلة ذكر وآلة إيه؟ وآلة أنثى، هنعمل إيه؟ نختنه ولا ما نختنهش؟ عامله معاملة أنه ذكر فنختنه أو لا يختنه؟ اختلف في ختان الخنثى، خنثى فقيلة يجب ختانه في فرجين قبل البلوغ، وقيل لا يجوز حتى يتبين، وهو الأظهر لا يختم قبل البلوغ كما هو المذهب الأول القول الأول، وهو الأظهر قال النووي. أما من له ذكران فإن كان عاملين وجب ختانهما، وإن كان أحدهما عاملا دون الآخر ختم، وإذا مات إنسان قبل أن يختن فلأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه. الصحيح المشهور لا يختن كبيرا كان أو صغيرا، والثاني والثالث يختن كبير دون الصغير. أما إذا مات فلا داعي للمشقة على الأحياء ولا على الميت، لا يتعلم معنا. لو فرضنا أن رجل مات وهو لم يختن، فرضنا يتكلم في الحي المكلف، حي يعني المكلف الله يصلي ويشترط الصلاة صحة في الطهارة وإلى ذلك. طيب، الخنث هذا في المواريث أنعمله إزاي؟ العلماء استشكلوا الأمر، هل ورثه ميراث ذكر ولا ميراث أنثى؟ العلماء بيقولوا خليه يقول كده، شوف يقول من أي اتجاه. هل من آلة الذكر أو من آلة الأنثى؟ فينظر إن بل من ذكر من آلة الذكر أعطيناه ميراث إيه؟ ذكر، وإن بل من آلة الأنثى أعطيناه ميراث أنثى. عرفتم؟ طيب، منهم من قال لا إحنا نصبر عليه، هل البلوغة يبلغ؟ إن كانت أنثى كلها نبوغ وثدي وما إلى ذلك، هرمونات الذكر غير هرمونات الأنثى، فهناك عدة حلول للمسألة. بارك الله. طيب كم حديث قرأنا؟ حديث من؟ حديث ابن عباس، ها؟ وحديث ايه؟ وحديث ايه؟ ها؟ وحديث عثيم بن كليم. طيب احنا قلنا حديث بارك الله فيكم عثيم بن كليم الرسول عنه ضعيف، على الرغم من بعضكم ممكن يمر على كتب الشيخ الألباني ويجد ان الشيخ الألباني صححه كما في الإرواء، لا يمنع هذا اجتهاد الشيخ الإمام حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى، لمن هناك يقع الخلاف في التصحيح والتضعيف كثيرا، لكن الراجح أن هذا حديث بس. باب أخذ الشارب وإعفاء اللحيات. عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، والأخذ من الشارب على سبيل الإيجاب، على سبيل لف الإبطين، على سبيل الاستحباب، حلق العان على سبيل الاستحباب، تقليم الأظافر على سبيل الاستحباب، قص الشارب على سبيل الإيجاب، إعفاء اللحية على سبيل الإيجاب. عرفنا؟ ها؟ طيب إطالة الشعر حتى يبلغ المنكبين على سبيل الإيجاب. بسم الله، جاوبوا كلكم في صف واحد مش مشكلة. ها؟ كله مجاب في صف واحد. لا يقول استحباب، لا يقول إيجاب، لا يقول متعلقة بالعرف، لا مش عارف إيه، لا كله من دعزين. أو هتشوف اختلفوا العلماء، اللجنة الدائمة اختلفت اليوم. المعروف أن هذا من سنن عدد، فهمتني؟ ليس من سنن قربات، ليس من سنن قربات، لكن لو صار شعارا على المجان الفساق فلا يفعله الرجل الصالح. عرفتم؟ عرفتم؟ ولا ما اتضحش؟ دي خلاص قاعدة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيرخي شعره، ما مرة يعني يمس من كبير، مرة يعني يساوي شحمة أذنيه. طيب بس ده كان في عادة سنن سنن سنن عادته في زمنه، إلى يومك هذا أهل نجد تحصل اللي بيشرب دخان عامل شعره، واللي بيشرب شيشه برضه عامل شعره، والرجل ملتحي الصرح برضه عامل شعره، وفرقه كبير وشعره طويل وبعضهم ربط، يدخل منكم الحرام بيشوف الاشياء دي، صح ولا لا؟ اللي دخل منكم الحرام لجنب بلاد نجد، لجنب بلاد بريده، ها؟ لجنب من قصيم، لجنب مش عارف ايه، لجنب يتحصل عربان ودوان شعرهم، وتحصل واحد حامل لحيته. طب هو انت فعلا كده يعني طلع ازاي كده؟ اسمها بقى سنن عدد، اسمها سنن ايه؟ عدد. فان صار في زماننا شعار البساط والمجان كما هو الواقع فعلا فلا نفعل. ما يمتيش واحد عالم بقى تحصل ما شاء الله عامل لي شعر، طب انت تعمل لي مشكله معنا؟ بارك الله فيكم. طيب باب أخذ الشارب وعفاء إيه؟ وعفاء له يعني وجوب أخذ الشارب. واختلف العلماء هل يستأصل كله حلقا، هل ينهك بلا حلق، هل يعني يقص حتى يبدو بأرض الشفاء، ولا نعمل إيه؟ هيتبين معنا في خلال هذا البحث والخلافات فيه والمذاهب والأقوال فيه. عرفتم الشيخ عبد الحليم؟ واضح ولا مش واضح؟ انا خايف لما تروح كفر العرب بتنسان. خليك معنا بس يا زميل، بتشتغل الان اليوم مفيش سوق، لان احنا جايلنا اخواننا من رحمنا عشان الدروس بتاعتهم بعد الدرس ده ان شاء الله. خليكم معنا اليوم، مفيش لا فاكهه ولا خضار. خلي الرجال ده يعني يرتاح. بارك الله فيك. نحن سامحين ان شاء الله اذا انهينا الدرس الذي يريد استاذن ما في مانع. معنا درس في البيقونيه ودرس في قار فقيه ان شاء الله. عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم ياخذ من شاربي فليس منا. شوف كلمه ليس منا هذه لا تقال الا في رجل فعل محرما او ترك واجبا. أنا أخوك ليس مني، لا تقال في رجل ترك مستحبا أو فعل مكروها، لا. قال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربي فليس يعني. احنا قلنا الطريقة العملية الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول للمغيرة بن شعبة لما وفر شاربه: هل أقص لك؟ أقص لك على السواك؟ أقص على السواك بمعنى بيحف منهن، يحف من الأسد. أقص لك على السواك أنا أسوي زي المسطرة. أنا شو النبي عليه الصلاة والسلام كان لطيفا عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. طيب رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال حديث صحيح. قال وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وارفوا اللحى. ها اللحى ولا اللحى؟ انتوا ايش رايكم؟ المحدثون بيقولوا اللحى، اللغويون اللحى. عرفتم؟ ها المحدثون في الاحاديث كلها اللحى اللحى، لكن في اللغه اللحى. تورث المحدثون هكذا اللحى. عرفتم يا اخوان؟ طيب هو في فرق اصلا اللحى اللحى اللحى؟ في واحد ممكن يعرف لي التمييز بين الثلاثه دي؟ اللحى اللحى اللحى ها؟ في واحد ممكن يميزها؟ اللحى اللحى ها؟ فاحنا الان في اللغه، خلي الامر هذا يفهم. اللحى اللحى اللحى اللحى اللحى بالضم اللام اللحى معنى اللحى اللحى بالضم ايه؟ ما يثبت على العارضين والضم خلاص عندنا اللحى. طب اللحى معنى اللحى كسر اللام الفك فكان دول خلاص؟ طيب اللحى اللحى اللحى اللي هو بيقول عليه من شويه قشر الشجره لحاء الشجره لحاء عنبه. معنى ايه؟ ما عرفتوش لحاء الشجره؟ ما عرفتوش لحاء الشجره؟ ما تعرفوش؟ فيها من الالف يا من يقول لك اللي فهمت لو عرفت لك اصلا ده لازم يكون شجرة تموت لو شلت انت دائرة كاملة من قشرها تموت في بس كده تنشف يعني بيحفظها هو زي الجلد اللي بيحفظها بيحفظها اللب هذا بيحفظ اللب قشر الخارجي ده واقول لك قشور مش عارفين قشور لها قيمه عظيمه قشور لها قيمه. طب انت اشتري كده كيلو موز من السوق ده روح على الشارع وخليه كده هيعمل ايه؟ بس السوق طب سيبه انت يومين في القشر محفوظ صلى لا شوف ها هو الشيخ مجدي دايما جايب لي العمود الكهرباء ده بس جايب حاجه بالكم اليوم انتوا عاملين توفينا عمايل. اول شيء ينبغي ان الامام اللي يصلي واقرا الناس اللي ينبغي مش عارفين انتوا لبستونا ازاي الصبح مستأذن حتى من حاضرين. لا ده هو الشيخ حمدي يا خالي مالي انا مية بيا الحكم الشرعي الشيخ فلان قدامي وبعدين قدامي له ملك حكم الشرع استاذ الناس ده في الحضرين كمان وختم قران ومن عنده قراءات سكر من المسجد من تبع عصر السنه ازاي؟ السنه عشان تكون السنه يا شيخ ايه الكلام ده؟ زعلت والله في الاخوه الحاضرين القراء معهم اجازات القران بالمجاهدين والقراء والحفاظ ما نقوليش كده كده على طول استأذن يا اخي ما نقدر منها هذا ليس صح يا ام القوم اكرام الدم طب عايز تقوم الناس انت اما نكون احنا غايبين وانت الاحسن مش مشكله انما انها بيع الطريقه هذا موافق السنه ما يصحش كلام ده جزاك الله خير أنا كنت أنا أخرج أصلي في مسجد في الصلاة لكن في العملة اللي أنا شفتها اليوم دي قلت له قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حديث زيد بن أرقم جز الشوارب ورق اللحى خالف المجوس رواه أحمد ومسلم. عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام خالف المشركين وفروا اللحى وحفوا الشوارب اتفقون عليه. زاد البخاري وكان ابن عمر إذا حج اعتمر خفض على لحيته فما فضل أخذها. واحنا برضه هنناقش المسألة دي وهنشوف فعل ابن عمر ده أين نضع وما حكمه وما الملابسات. قال الكلام على ألفاظ هذا الحديث قد تقدم في باب سنن الفقه قد اختلف الناس في حد ما يقص من الشارع قد ذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه لظاهر قوله احفوا وأنهكوا احنا معنى قص معنى احف ومعنى أنهكوا ومعنى جزء معنى إخوان. طيب خلينا نشوف. وقال الكوفيين لمذهب أبي حنيفة ذهب كثير منهم إلى منع الحرب والاستئصال وليه ذهب مالك وكان يرى تأديب من حرقه وروى عنه ابن القاسم أنه قال إحفاء الشارب مثل له. قال النووي المختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفاة ولا يحفيه من أصله. قالوا أما رواية احفوا الشوارب فمعناه احفوا ما طال عن الشفتين وكذلك قال مالك في الموطأ يؤخذ من الشارب حتى يبدو أطراف الشفة. قال ابن القيم وأما أبو حنيفة وزهري وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر بعض المالكية عن الشافعي أن مذهبهم مذهب أبي حنيفة في حلق الشارب. قال الطحاوي ولم أجد عن الشافعي شيئا منصوصا في هذا. وأصحاب الذين رأيناهم المزن والربيع كانا يحفان شواربهما ودل ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعي. وروى الأضرم عن الإمام أحمد أنه كان يحفي شاربه إحفان شديد يعني بلا حرق. وسمعته يسأل عن السنة بإحفاء الشارب فقال يحفى. وقال حنبل قيل لأبي عبد الله ترى للرجل يأخذ شاربه ويحفيه أم كيف يأخذه؟ قال إن أحفاه فلا بأس وإن أخذه قصا فلا بأس. يعني في تخير لأن هذا مذهب خالف مذهب التخيير له هذا وله هذا. قال: وقال أبو محمد بن المغني: ومخير بين أن يحكيه وبين أن يقصه، والراجح القص. قد روى النووي في صحيح مسلم عن بعض العلماء، وكلمة بارك الله فيكم ليس من لم يقم من شاربين فليس من شاربين للطبعين، طبعين يعني لا يزيله بالكلية، هذا مقصود. قال: وأيضا الحديث الأخرى يقول: عمر رضي الله عنه كان يقص شاربه وكان يطيل جانبين حتى إذا غضب برم أو فتل فتل. يقول هنا: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصا فلا بأس. وقال ابن محمد المغني: هم خير بين أن يحفيها وبين أن يقصها. وقد روى النووي في صحيح مسلم عن بعض العلماء أنه ذهب إلى التخيير بين الأمرين، الإحفاء وعدمه. وروى الطحاوي الإحفاء عن جماعة من الصحابة، أبي سعيد وأبي أسيد ورفع بن خديج وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر وجابر وأبي هريرة. قال ابن القيم: واحتج من لم يرى إحفاء الشارب في حديث عائشة وأبي هريرة المرفوعين عشر من الفطرة، وذكر منها قص قص الشارب. وفي حديث أبي هريرة إن الفطرة خمس، ذكر منها قص الشارب. واحتج المحفون بحديث الأمر بالإحفاء وهي صحيحة، وبحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحفي شاربه. والإحفاء ليس كما ذكره النووي من أن معناه أحف ما طلع للشفتين، بل إحفاء الاستئصال. وأيضا أول شيء الحديث ابن عباس هذا يحتاج إلى تحقيق من ناحية الحديثية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحفي شاربه، هذه واحدة من ناحية الإسنادية ننظر فيه. من ناحية المعنى، النبي عليه الصلاة والسلام قال للمغيرة: هل أقص لك على السواك؟ هذه السنة العملية، فكيف يفعل هو الإزالة ثم يكلم أحد أصحابه في مسألة القص دون استئصال؟ قال: والإحفاء ليس كما ذكره النووي من أن معناه احفوا ما طال عن الشفتين، بل الإحفاء الاستئصال كما في الصحاح والقاموس والكشاف وسائر كتب اللغة. لكن الأحاديث الدالة على الأخذ من الشارب بالطريقة العملية هي مسألة القص، فتقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية. قال: ورواية القص لا تنافي، لأن القص قد يكون على جهة الإحفاء وقد لا يكون، ورواية الإحفاء معينة للمراد. وكذلك حديث الباب الذي فيه: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، لا يعارض رواية الإحفاء، لأن فيه زيادة يتعين المصير إليها. ولو فرض التعارض من كل وجه لكانت رواية الإحفاء أرجح، لأنها في الصحيحين. وروى الطحاوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من شارب المغيرة على سواكه. قال: وهذا لا يكون معه إحفاء، وجاب عنه بأنه محتمل. لا، مش محتمل، ده نص. ودعوا أنه لا يكون معه إحفاء ممنوع، وهو إن صح كما ذكر لا يعارض تلك الأقوال منه صلى الله عليه وسلم. ينبغي الجمع بين أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وبين فعله صلى الله عليه وسلم، والجمع بين الأقوال نفسها، بين الأقوال نفسها. الذي نخلص به من هذا البحث أن الأخذ من الشارب فيه مذاهب كما هو معلوم: مذهب استئصاله وإنهاكه من كلية، ومذهب بقصه حتى يبدو بياض الشارب، ومذهب بالتخيير. والراجح كما قلت لكم القص دون الإزالة والاستئصال. والمسألة خلافية، والنزاع فيها مشهور، وفيها سعة ومساغ للاجتهاد. يقول قوله وارخ اللحى، عشان معنى ارخ اللحى معنى وفر اللحى معنى ارج اللحى معنى اعف اللحى. قوله قال وارخ اللحى، قال النووي هو بقطع الهمزة والخاء المعجمة، ومعنى اتركوا ولا تتعرضوا لها بتغيير. وبعدين ممكن واحد يقول لك انا بخففها، وهي تقيله عليك عشان خفيفه اصلا، والكلام ده ايه؟ هي ثقيله بحمل حمل حمل ولا هي مش ثقيله ولا الله خلق كده بتخليها معنى خليها الله ارادك كده الشكل الفلاني. ممكن واحد تحصل له شعر تاني وهنا في واحد في ذنب كده طويل وذنب، خليها برضه تعتديش عليها، ما تقوليش انا هذبها، هي كده مهذبة الله خلقها مهذبة، ما تقوليش هذبها وخففها، لا خطأ خطأ. لو ترى الشيخ ابن باز رحمه الله يعني شعرات هنا وشعرة هنا وشعرة الله خلقك، ما تقوليش بقى طب حسن كده وجهك عشان تقبل في المجتمع، والشغل عايز كده ما ينفعش، هيفصلوك من الوظيفة لو ما عملتش كده، الأرزاق بيد الله. قال يقول طيب يرجع ثاني يقول ولا تتعرضوا لها بالتغيير. قال القاضي عياض وقع في رواية الأكثرين بالخاء المعجمة، وقع عند ابن ماهان أرجو بالجيم، أرجو أو أرجو أرجو بالجيم، قيل وهو بمعنى الأول وأصله أرجو بالهمس، فحذفت تخفيفا ومعناه أخروها واتركوها، فورخوها واتركوها أو أخروها واتركوها. قوله وفروا اللحى وهي إحدى الروايات، قد حصل من مجموع الأحاديث خمس روايات، اعف وأوف وارجو وارجو وفروا، ومعناها كلها تركوها على حالها. قال ابن السكيت وغيره يقال في جمع اللحية لحى ولحى بكسر اللام وضمها لغتان، والكسر أفصح. طيب حسب ترتيب أهل اللغة ذكرنا هنا كلامهم في هذه المسألة. قوله خالف المجوس، قد سبق أنه كان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك. قوله فما فضل بفتح الفاء والضاد المعجمة، وجوز كسر الضاد كعلم. يقول طيب والأشهر الفتح، وقال استدل بذلك أو استدل بذلك بعض أهل العلم، والروايات المرفوعة ترد، ولكنه قد أخرج الترمذي. فما فضل هو بيتكلم عن حديث من؟ حديث ابن عمر اللي هو إيه؟ فما فضل أخذه. أول شيء فعل ابن عمر هذا فعل له، هذه مسألة، ومتى فعله؟ في الإحرام، في النسب، في النسب، فلا ينبغي أن يعمر، هذه مسألة. ثم هذا فعل ابن عمر، هل فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو فعله النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أو في العمرات التي اعتمرها، وقد اعتمر عليه الصلاة والسلام أربع عمرات من عمر مع حجته، فهل فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ الجواب لا. فهذا فعل عبد الله بن عمر، جاء عن غيره كأبي سعيد الخدري كأبي هريرة كما في شعب الإيمان للبياطي أسانيد جهاد، لكن هذا أيضا فعلهم، فعلهم ابن عمر، هذا وارد عنه بالحج مطيب بالحج. طيب الآخرون مطلق، فهل نأخذ بهذا الفعل من الصحابة وندع فعل النبي عليه الصلاة والسلام وعادته المستمرة المستقرة كانت حياته صلى الله عليه وسلم تملأ صدره ونحره، وما أخذ منا شيئا، ولو أخذ منا شيئا لنقل، نقلت سنن أقل منها. لا تناقض الصحابة الأمر أو أمهات المؤمنين. ففي الحقيقة حيث لم ينقل ولم يؤثر فنبقى على الأصل. قال فما فضل فتح الفاء والضاد وجمع الجوز كسر الضاد كعالم والأشهر الفتح قد استدل بذلك بعض أهل العلم والروايات المرفوعة إيه؟ ها؟ المعنى الغضاب تعمل إيه؟ ترد. ده كلام الشوكاني كلام جميل. قال ولكن لو قد أخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها ولكنه حديث ضعيف. وقال غريب أي ضعيف. قال سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول عمر بن هارون يعني مذكور في إسناده مقارب الحديث. إما نقول مقارب وإما نقول مقارب. ولا أعرف له حديثا ليس له أصل أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث انتهى. وقال في التقريب إنه مضروب وكان حافظا من كبار التاسعة انتهى. فعلى هذا أن لا تقوم بالحديث حجة. فإذا قال النووي قد ذكر العلماء في اللحية 10 خصال مكروه بعضها أشد من بعض. الخطاب بالسواد لا لغرض الجهاد لأنه ممكن الشيبة وهو خارج من الجهاد ممكن يسبق الاستواد لغرض من شأن يضرب معنويات الأعداء معنى إخوة هذا له غرض شرع. ولذلك التبختر والاختيال لا يجوز من الكبر في الحرب ممكن في المعركة ممكن يوهم نفوس الأعداء ويكسر لها. واضح؟ هنا يقول إيه؟ يقول وقد ذكر العلماء في اللحية 10 خصال مكروه بعضها أشد من بعض. الخطاب بالسواد لا لغرض الجهاد. والخطاب بالصفرة تشبها بالصالحين لا لاتباع السنة. يعني ممكن واحد ماجن ليس بالصالح يرخي لحيته تشبه الصالحين للاصطياد في الماء العكر أو النصب والاحتيال وما إلى ذلك. قال لا لاتباع السنة. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غيره شيبة والد أبي بكر الصديق أبي قحافة واجتنبوا السواد. غيروا واجتنبوا السواد. قال وتبييضها بالكبريت. الكبريت عارفينه؟ ها؟ مادة مادة كيميائية في المعامل معروفة وعند العطارين بيبيض اللحية. طب ما بيبيض اللحية إذا بيصير في تغرير ولا ما في؟ في تغرير في تغرير عايز يبين إنه رجل كبير وصاحب وقار وما إلى ذلك. ها؟ عشان الناس يجلوه ويحترموه. طيب قال أو غيره استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم وإيهام لقي المشايخ ونتفها أول طلوعها. شوفوا إزاي ينتفها أول ما تطلع. يعني هو أمرض الآن ستنبت لحياته فيبادر بنتفه. كل ما طلع شعرة نتف. يعني ايه هو بيجني من البستان ولا ايه؟ لا ده عايز ايه يبان انه امر يبان انه ايه امر مش بيجني يعني شيء ثمار ولا حاجة. قال ونتف اول طلوعه اثارا للمروء وحسن الصورة ونتف الشيء. هذا ايضا من الاخطاء نتف الشيب يعد من ايه من المحرمات على الصحيح. وتصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا لتستحسنه النساء. يعملها ايه يعني كده اصف طبقة بعد طبقة يعني يكون كبيرة لحياته يقعد ايه يبرمجها. قال وتصفيفها طاقة بعد فوق طاقة، تصنعها لتستحسنه النساء وغيرهن، والزيادة فيها والنقص منها بالزيادة، الزيادة فيها زود فيها لازم لها أي حاجة تجيب لها لها صناعية، والنقص منها واحد بينقص منها بالزيادة في شعر العذارين من الصدغين. طيب يعني من هنا يزود فيه، يمكن لها نقصة من هنا فيزود فيه. يا شيخ خلاها كما خلق الله، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. شو الشيطان أخذ عن نفسي عهدا أن يسير في الخلق بتغيير خصال فطرة، تغيير إيه؟ خصال. واحد يعمل لك ظفر له كده أنا كده، فتقول له ليش أنت مقص؟ والله أصلا أنا بحتاج. أنت بتحتاج إيه؟ أنت بتشبه بحاجات تانية، ها؟ لازم. وأشياء من هذا القبيل إن لله وإنا إليه راجعون. قال وفي شعر العذارين من الصدغين، أو أخذ بعض العذار من حلق الرأس وندف جانبين عن فقر وغير ذلك. طيب وتسريحها تصنعا لأجل الناس، ما بأس التسريح كرجل بلا إسراف، بلا إسراف. قال وتركها شعثة منتفشة إظهارا للزهادة، واحد يتركها لك كده كان رؤوس الشياطين. طب ليه؟ طب ما تكرمها، عمل لها كريم، عمل لها دهن، عمل لها كده كريم، بس بلا إسراف. مش كل ساعة يدخل مصر، كل لحظة يدخل مصر يخرج مصر، لا، إنما يمشط هذا غبا فترة بعد فترة. يقول إظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه، هذه عشر، والحادية عشر عقدها وظفرها، يعقدها ويظفر، والثانية عشر حلقها إلا إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها. عرفنا؟ كذلك الشارب إذا نبت المرأة شارب فتزينه. الباب اللي بعد هذا يقول باب كراهية ندف الشيء. عن عمرو بن شعيب عن أبي عن إيه؟ عن جدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتف الشيبة فإنه نور، نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال الإمام الألباني إسناده جيد، إسناده إيه؟ جيد. هذا رواه أحمد وأبو داود. إذن أول حاجة خلونا نقرأ مطلع الحديث. يقول لا تنتف الشيء، هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم، فإنه نور، هذا واحد. ما من مسلم يشيب شيبته في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ما شاء الله، لو الإنسان يستحضر هذا الحديث إذا زحف على شعره ولحيته الشيب يستحضر هذا المعنى، فلا تضعف نفسه. بعض الناس تضعف نفسه إذا إيه؟ إذا وقع في شيء يقول كبرت، عجزت، وما إلى ذلك. لا، إنما يتذكر إيه؟ يتذكر أن هذا الشيء الذي يظهر في لحيته وفي رأسه إنما هو نور، إنما هو نور، فلا ينتف عليه السلام والنور، فلا ينتف. وهذا فيه نهي من النبي عليه الصلاة والسلام. هل النهي هذا عن ندف الشيء على سبيل كراهة أو سبيل تحريم؟ الأصل في النواهي التحريم، الأصل في النواهي التحريم، وهذا ما استظهره الإمام النووي رحمه الله تعالى. عرفتم؟ ممكن الرجل يبلغ يا إخوة 100 سنة و 120 سنة ولحيته سوداء ورأسه سوداء، رأيتهم ناسا ربما بلغوا 50 سنة أو 55 وليس في لحيته شعرة بيضاء وليس في رأسه شعرة بيضاء. ذكروا عن سويد بن المعرور أو المعرور بن سويد بلغ 120 سنة وليس في لحيته شعرة بيضاء ولا في رأسه شعرة بيضاء. يخلق الله ما يشاء. اليوم ممكن الإنسان يبلغ 25 سنة ويبدأ الشيب يزحف. أنا أعرف ناس ما بلغوا 30 ما بلغوا 30 وفي لحاهم شعرات بيضاء ورؤوسهم. وخذ من هذا القبيل ليه؟ الشدة التي يعانيها ربما الكرب الذي يعانيه ضغوط الحياة التي يعيشها الناس وما إلى ذلك المحن والمآزق ربما يتولى الحزن. بارك الله فيك. طيب نكمل أو نأخذ شرح هذا الحديث. من حفظ هذا الحديث؟ أول شيء هو حديث من؟ من الصحابة. هل صاحب الكشف؟ عبد الله بن عمرو. أحسن. يقول إيه في النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تنتف الشيبة. لا تنتف الشيبة فإنه نور المسلم. هذا واحد. من الثاني ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة حتى على قبره. نعم. والشيخ الألباني حكم على إسناده بأنه إسنان جيد كما في تخريج مشكات المصابيح. يقول وأخرج أيضا الترمذي وقال حديث الحسن والنسائي وابن ماجه وابن حبان في الصحيح. قد أخرج مسلم في الصحيح من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال معروف عند المحدثين والحديث يدل على تحريم نتف الشيء لأنه مقتضى النهي حقيقة عند المحققين. قد ذهبت الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم إلى كراهة ذلك لهذا الحديث. ولما أخرجه الخلال في جميع عن طارق بن حبيب أن حجاما أخذ من شارب النبي عليه الصلاة والسلام فرأى شيبة في لحيته فأهوى بيده إليه ليأخذها فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا حديث لا صحيح. فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام يده وقال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. ولما أخرجه البزار والطبراني عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. يكفينا صحة الحديث الذي في أصل الباب يقول وفقال له رجل عند ذلك فإن رجالا ينتفون الشيء فقال من شاء فلينتف نوره. قال النووي لو قيل يحرم النتف للنهي الصريح الصحيح لم يبعد. قال ولا فرق بين النتف من اللحية والرأس والشارب والحاجب والعذار ومن الرجل والمرأة. يقول هنا لا فرق بين النتف من اللحية والرأس والشارب والحاجب والعذار ومن الرجل والمرأة. يعني المرأة يظهر في شعرنا شيء من الشيب تدعه تريد أن تصبغه تصبغ لكن بالحناء والكتم بغير السواد غير السواد كما سيأتي في باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهة السواد بعد هذا على طول. قوله فإنه نور المسلم في تعليله لأنه نور مسلم ترغيب بليغ في إبقائه وترك التعرض لإزالته وتعقيبه أو تعقبه بقوله ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام والتصريح بكتب الحسن ورفع الدرجة وحق الخطيئة نداء بشرف الشيب وأهله وأنه من أسباب كثرة الوجوب وإيماء إلى أن الرغوب عنه بنتفه رغوب على المثوبة العظيمة. قد أخرج الترمذي من حديث كعب بن مرة وأيضا في تفسير الآية وجاءكم النذير قال الإمام ترجمة القرآن حبر الأمة بن عباس قال النذير هو الشهيد، النذير هو الشهيد. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شاب شيبة في الإسلام كانت طيب، كانت له نورا يوم القيامة، وأخرجه بهذا اللفظ من حديث عمرو بن عنبسة، وقال حسن صحيح غريب. يكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بنيل الأوطار، بارك الله فيكم، ونشر إن شاء الله في كتاب القواعد الفقهية.